متكئين فيها على الأرائك عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا صدق الله.